ومع جلالة قدر أبي بن كعب رضي الله عنه، لكن بيسأل أنس بن مالك رضي الله عنه. ليه؟ لأنه عاصر ذلك الموقف عيانا، يبقى عاصر هذا الموقف عيانا. متى نزلت آية الحجاب؟ يبقى أنس كخادم للنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه، لغاية لما أنزلت آية الحجاب ضرب بينه وبينه ذلك الستر. قال: وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام طعام الوليمة، ثم خرجوا، وبقي منهم رهة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، قال: وخرجت معهم كي يخرجوا. يبقى بعد طعموا الطعام، ولكن مكثوا يتحدثون عند في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت يعني الطعام، فكان لهم أن ينصرفوا، لهم أن ينصرفوا، ولكنهم مكثوا يتحدثون فأطالوا المكث، أطالوا المدة بعد الطعام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه كي يخرجوا، يعني عشان يبقى رسالة مرسلة إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو أمرهم بالانصراف لانصرفوا لحريم، ولكن استحى النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ففعل يبقى او يستدل من خلالها يعني يقوموا، قام وخرج يعني صاحب الدار، يبقى على ذلك يبقى إشارة أن يخرجوا. فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، يعني لم يفقهوا الرسالة. يبقى دي رسالة حيفهم الإنسان، يعني بهذه الإشارة صاحب الدار خرج، يبقى ليس لنا حاجة أن نمكث، خاصة قد انتهى الأمر الذي جاءوا من أجله هو وليمة الطعام وأكلوا، وبالتالي على ذلك ليس لهم أن يمكثوا حتى يضيقوا ذلك الأمر على صاحب البيت، إلا إن كان يرضى بذلك، إلا إن كان يرضى بذلك. يبقى الإنسان دعي إلى طعام وعلى ذلك طعم الطعام، يبقى على ذلك لك أن تنصرف حتى لا نضيق على أهل البيت، قلنا قد يتسامر القوم أو يتحدثون وبالتالي يطول بهم المقام، ففيها تضييق على صاحب الدار أو على أهل الدار، إلا أن كان أهل الدار أو صاحب الدار طلب منهم ذلك الأمر، طلب منهم هذا الأمر يستأنس بهم. لكن لما إحنا انتهينا من الطعام اللي إحنا دعينا له، يبقى لنا أن ننصرف بعد ذلك. فقال ثم رجع، ولكنهم لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها المرة الثانية، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا. قال أنس رضي الله عنه: فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. طبعا ليه أنس؟ لأن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ملازم معه، ملازم معه، فضرب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الستر، يبقى لا يدخل كما كان يدخل، وإن دخل لابد أن يكون باستئذان ويأذن له صاحب الدار. أيضا الرواية الثانية ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى أنزل هذه الآيات وتلاها أنس بن مالك. قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، دخل قوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام القوم وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل، فإذا قوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل كما اعتاد أنس بن مالك رضي الله عنه، فألقي الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الشاهد من الآية. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ونزلت الآية، والآية فيها جملة من الأداب، يعني الآية فيها جملة من الأداب. أولا التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى بيته، يبقى لا تدخل إلا بإذن، دي مسألة، وده باقي البيوت، يبقى لا تدخل بيتا إلا بإذن صاحب البيت. احنا بنتكلم على الآية ما فيها من أداب، ودي أداب طبعا، يبقى أداب عامة، يبقى هي أداب يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التعامل معه، وهي أداب عامة أيضا، أداب عامة. قال يبقى في هذا الأمر عدم الدخول إلا بإذن، وكذلك الدخول والجلوس بقدر الحاجة اللي دخل لها الإنسان، التي دخل لها الإنسان، حتى لا نضيق على أهل البيت. قال الله تعالى إلى طعام غير ناظرين، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يبقى دعي للطعام ممكن يأتي في وقت مبكر، يأتي في وقت مبكر، يبقى الطعام ده ليه توقيت، لساعة، يبقى تأتي قرب ساعة الطعام، إلا إن كان صاحب البيت صاحب الدار يدعو الإنسان أن يأتي مبكرا، لكن ممكن يأتي مبكرا، يبقى الطعام في ساعة ما، أتى قبل هذه الساعة بساعات طويلة، يبقى يضيق على أهل البيت. أنت دعيت إلى طعام، يبقى دعينا لأمر ما، يبقى قرب تقديم ذلك الطعام، سان كده دعية على طعام أو إفطار، يبقى إفطار في يوم مثلا من أيام الصيام دعية في ذلك اليوم على إفطار، يبقى ما يأتيش من الظهر كده، ولكن يأتي إلا إن كان صاحب الدار دعاه، يعني قال تأتي مبكرا، لكن الأصل كده، يبقى أنا دعيت لطعام تأتي في توقيت قرب الأداء، يعني قرب الأداء ذلك الأمر، يبقى ممكن قبل المغرب بقليل أو عند صلاة المغرب. طعم هذا الإنسان، على ذلك ممكن يستأنس باب الحديث إن كان صاحب الدار يعني يريد ذلك الأمر، يبقى بإذنه، وإلا ممكن نضيق على أهل البيت، نضيق على أهل البيت، مش على صاحب الدار فقط، ولكن على أهل البيت لما يطول مكث ذلك الإنسان، يطول مكث ذلك الإنسان، قلنا ممكن يعني بيستأنس بالحديث، أو إن ده أمر بيتفق يعني مع ما يريد، يستأنس بصاحب الدار، طب صاحب الدار بيستأنس بيك أم لا؟ فإن دعاك لطعام يبقى طعم الإنسان، فلو بعد ذلك أن ينصرف، لو أن ينصرف، يبقى دي الأداب إلى طعام غير ناظرين إناء، يعني تنتظروش بقى يبقى المدة طويلة، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، بدأ الأصل كده في الأداب، بدي أداب، زي ما احنا مر علينا الكلام في بداية كتاب الاستئذان في بدء السلام، يبقى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يبقى ممكن إنسان يأتي طرق الباب، هنعرف طبعا يعني في طرق الباب يبقى ثلاث مرات لا يكثر عن ذلك، إن لم يستجيب صاحب الدار ويفتح لك أو يأذن لك ينصرف الإنسان، ويمكن صاحب الدار كده مع الطرقة الأولى يخرج ويقول لك ارجع، يقول لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. دي أداب شرعية، أداب ممكن إحنا الإنسان يعني لا يفعل ذلك الأدب حياء، حياء وتأدبا، نقول لا، الأدب في اتباع الشريعة، الأدب دايما كده في اتباع الشريعة، لتجب فعلا نقول هذا حياء وده يخالف ما جاءت به الشريعة. فلذلك قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، يبقى ده بيان للحق، يعني بيان لهذا الحق، وبالتالي ممكن الإنسان بيترك الأمر الشرعي حياء وخجلا وأدبا مع الغير، هل يا ترى يعني ده الأولى أو لا؟ الأولى اتباع الشرع، ومن لم يتعلم نعلمه، يعني من لم يتعلم نعلمه. فلذلك يبقى ادي اداب الطعام، ادي اداب الحضور الى ذلك الطعام، متى ناتي للطعام ومتى ننصرف بعد، يبقى بعد الطعام هل يا ترى ممكن نستانس بحديث؟ يبقى لو اردنا ان نستانس بحديث يبقى ده لصاحب الدار، صاحب الدار هذا الامر، يبقى كاننا لما طعمنا الطعام هنستاذن للانصراف، إن أذن الآن صرفنا، إيه لم يأذن قال امكثوا، يعني هو يستأنس بالحديث يبقى حنمكث بناء على رغبة صاحب الدار. لكن يبقى أنا أساسا منتبه متى أذهب ومتى أذهب إلى الدار ومتى أيضا أرجع من ذلك الدار. يبقى إحنا ندينا أو دعينا لهذه المهمة. قال إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يبقى لذلك يبقى إياك وترك أي أمر من أمور الشرع كنتيجة أو يرى الإنسان تأدبا أو حياء. الأدب والحياء مع الأمر الشرعي، العدب والحياء مع الأمر الشرعي، فما تتركش الأمر الشرعي كده يبقى حياء من الناس. الله تعالى كما بيّن بيصحح لنا هذه المسألة، صحح لنا هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يقول للقوم قوموا، فأتى بهذه الفعل التي يفهم منها، لم يفهموا، يعني لم يفهموا ذلك، رجع ما زالوا أيضا يتحدثون، فرجع مرة ثانية حتى وصل العتبة عائشة رضي الله عنها. قلنا كل ده يعني رسالة يفهم إشارة، فأتت بقى الكلام الصريح والله لا يستحي من الحق، ده بيان. يبقى ننتبه دايما كده، يبقى الأمور الشرعية كيف نتعامل معها، كيف نتعامل، والأولى دايما إظهار الأمر الشرعي ولا تستحي أبدا. نقول إن الناس عندها جهالة، نعلم الناس، الناس عندها جهالة يبقى نعلم الناس، مطلوب كده إن احنا نعلم الناس طالما عندهم جهالة. كما تمر على الإنسان تقول السلام عليكم ثم يشير لك إشارة، فده نتيجة الجهل، ماذا نصنع؟ يبقى المطلوب إن أنا أعلم ذلك رجل يعني ما في السلام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا كيف نلقي السلام علمنا كيف نرد السلام. يبقى ده جاهل، يبقى قابل ذلك السلام بإيه؟ بإشارة، نقول لا يعني وعليكم السلام الرد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمه الجاهل كذلك أيضا، قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. ممكن قلنا كما بينا يتعاظم في نفس الإنسان وفي صدري، يتعاظم يعني كيف له أن يردني بعدما أتيت إلى بيتي، خاصة لو كان أتى من مكان بعيد. قدر الإنسان لنفسه له منزلة وله مكانة، فمثلي لا يرد، فمثلي لا يرد، يبقى يتعاظم الإنسان في نفسه. لكن ده أحكام شرعية، أنا لا أدري يعني من تاب ذلك الرجل، يعني من تاب ذلك الرجل، ولذلك تترك ثلاثا بعدها تنصرف. يبقى هو قد يستحي أن يرد عليك ويقول ارجع، فعلى ذلك يعلم أن في مدى وفي حدود بعدها تنصرف، ممكن من الطرقة الأولى يخرج ويقول ارجع، فعلى ذلك البيت قد لم يتهيأ أو ظروف طريقة أحوال طريقة، فعلى ذلك ارجع وأزكى لكم، فيها تزكية، فيها تزكية كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك احنا نفهم الحكم الشرعي، ولما نيجي نتعامل معاه هنجد على ذلك لا تجد أبدا ضيقا في الصدر، ولكن تجد سعة لتنفيذ الحكم الشرعي. دايما بيتذوق الإنسان هذا الطعم، طعم الإيمان بتطبيق الإنسان لشريعة ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموه متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يبقى كيف تم التعامل مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي أمهات المؤمنين، يعني أمهات المؤمنين، ولكن أيضا يبقى حدود التعامل كيف يتم، فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله لتنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يبقى من وراء حجاب، من وراء ستر، من وراء ستر. يبقى عائشة رضي الله عنها لما كانت بتحدث القوم تحدثهم من وراء ستر، من وراء جدار، يبقى من وراء جدار. يبقى ده المطلوب، يبقى المطلوب يبقى عند الحديث احتاجنا إلى الحديث من عائشة رضي الله عنها، وكان يحتاجون الحديث مع عائشة رضي الله عنها، فكانت تحدث معهم من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى ليه يعني طهارة القلب، وده أمر مطلوب يعني، وبالتالي احنا بنبتعد عن أي سبب يدعو إلى الشر. أو يدعو إلى الفتنة. الآيات علمنا دائما تبتعد عن أي سبب من الأسباب إن هو ممكن يعني يستجلب الشر على الإنسان أو يوقع الإنسان في فتنة. سد الباب يعني سد ذلك الباب، سد الذريعة يبقى سد الذرائع، يبقى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أدب عند مخاطبة أمهات المؤمنين، فاسألهن من وراء حجاب كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وأي نبتعد عن أي سبب من الأسباب الداعية إلى الشر. قال أبو عبد الله، أي قال الإمام البخاري رحمه الله، في من الفقه أنه لم يستأذنه حين قام وخرج، وفي أنه تهيأ للقيام ويريد أن يقوم، إشارة يعني يفهم بالإشارة، إشارة واضحة جدا إما قام، وبالتالي على ذلك لكي يقوم، أولا تهيأ للقيام يبقى على ذلك حتى يقوم. زي بالضبط كده لما تستقبل الضيف في بيتك وبالتالي أردت أن ينصرف في ذلك التوقيت هتستعد أقول لهم يعني ينصرفوا، فبيقوم يتهيأ يعني قام كده يعني أنستونا وشرفتونا، دي معناها إشارة كده نفهم إن خلاص يعني انتهت الزيارة حتى نضيق عليه الأمر، فلكن لم يفهموا فترك كده وخرج. يبقى خلاص يبقى الإشارة أوضح بكتير، أوضح بكثير من مجرد أن يتهيأ للقيام. ده هنا قام وكذلك خرج، يبقى يفهمون ذلك أو يفقهون ذلك الأمر. فعلى ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، فخرج. طب يستأذن الأضراف؟ لا، لا يستأذنهم، لا يستأذن هؤلاء في أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوم. أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نسائك، احجب نسائك. يبقى دي غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نساء النبي صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين. قالت فلم يفعل، فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وشد غيرة من عمر الخطاب، شد غيرة. يبقى ساعات كده الغيرة ممكن تكون بتتعدى الحدود، يعني لا ذلك الأمر ما فيش آية يبقى نزلت الآيات بهذا الأمر. وفي أيضا يعني مرة لها حاجة قول بناء اتخاذ الكنف داخل البيوت، داخل البيوت هتخرج لحاجات ولقضاء الحاجة فلم يفعل، قال احجب نسائك فلم يفعل. يبقى دي غيرة من عمر الخطاب رضي الله عنه، غيرة من عمر الخطاب. لكن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أغير من عمر، يعني أغير من عمر. إحنا ما رواية أيضا يعني إن سعد بن معاذ رضي الله عنه يعني قبل نزول يعني آيات فيها اللعان يعني قال يعني هو لو دخل رجل إلى بيت وجد رجلا مع امرأتي ينتظر حتى يأتي بالبينة، يعني قال لا أنتظر، يعني هيعالج هذا الأمر بالسيف. فتعجبون من غير سعد؟ الله أغير منه، أنا أغير من سعد، والله أغير من سعد بن معاذ رضي الله عنه. يعني هو بيقول يعني لو رأى الكلام دوت مش هينتظر يجيب بينة، ولكن هيقضي على امرأته وعلى ذلك الرجل الذي معها. أنت ليك حدود ما تعدهاش، فإنه ده غيرة شديدة جدا، غيرة تخليه يتعدى الحدود. فكذا احجب نسائك، لم تأتي الآيات، والمرأة لها حاجة في الخروج كانت فلم يفعل. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلة ليل قبل المناصع، يبقى لا حاجة في مسألة قبل اتخاذ الكنف في البيوت. فخرج السودة بنت زمعة رضي الله عنها وكانت امرأة طويلة، فرأى عمر الخطاب رضي الله عنه في المجلس فقال عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، أنزل آية الحجاب. يبقى الآن يبقى كان المنع، يبقى كانت تتحدث معه ما كذا، وبالتالي جاءت الآيات المنع من وراء حجاب، يبقى ضرب هذا الحجاب بينهم، فكانت تحدث إلا من وراء ذلك الجدار. أحكام إحنا بنسير مع أحكام الشريعة، نسير مع أحكام الشريعة، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. يبقى الأمر كده القصد اللي أدي الاعتدال، الاعتدال دايما في اتباعنا لأمر الشريعة. يبقى والإنسان دايما لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. يبقى غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أغير من عمر الخطاب، لكن كيف يضيق عليهم أمرا لم يأمر به ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا يعني ننتبه إلى أمثال هذه الأمور. قال باب الاستئذان من أجل البصر. قال باب الاستئذان من أجل البصر. قال في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل في من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة يحك بها رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل طلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه، يختل الرجل ليطعنه. قال الاستئذان من أجل البصر. يبقى ليه كان الاستئذان من أجل البصر؟ حتى لا يقع البصر على شيء يعني يكرهه الإنسان أو يكرهه صاحب الدار، يعني صاحب الدار. وبالتالي لما ذلك البعض يسأل كده استأذن على أمي، قال تحب أن تراها عريانة؟ استأذن على أمك. يبقى كان لها هي بتمكث في حجرتها مثلا ويا ترى تدخل عليها كده هجوما، لا تستأذن ليه؟ حتى لا ترى منها ما تكره. أتحب أن تراها عريانة؟ يعني هي في مكانها وأغلقت هذا الباب عليها في حجرتها، فعلى ذلك إن كانت نائمة أو كانت قاعدة فقد تكون متوسطة مع نفسها، فتحب أن تراها على ذلك الوضع؟ لا. إذا كان الاستئذان كده من أجل البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع بصر الإنسان على ما يكره، على ما يكره. يبقى الاستئذان من أجل البصر، يبقى لذلك لما يجي الإنسان يطرق الباب يبقى لا يقف في مواجهة الباب، ممكن كده لا ينتبه لمن قام فتح ذلك الباب فيفتح الباب على مصراعيه فينظر بعينه إلى داخل البيت فيرى ما يكره أو ما يكره أصحاب أهل الدار. ولذلك أيضا الإنسان لما بينظر كده يعني من شرفة الدار فانتبه كده، انتبه انك انت اياك ان تنظر الى الجيران، يعني قد هم اساءوا ولم يغلقوا نوافذ الدار فهم اساءوا في ذلك، ولكن ليس لك الحق ان تدخل ببصرك الى داخل البيت، ليس لك ان تدخل ببصرك الى داخل البيت. لذلك لما نيجي نطرق الباب يبقى تقف جانبا، تقف جانبا. الآن طب بيبقى فيه عين سحرية موجودة كده، يبقى تقف في مواجهة العين السحرية، يعني حتى يعني يراك الناظر من الداخل، يبقى دي كلها عشان تكشف مين اللي خارج الباب. فإن كان كده يبقى بنقف أمامها، ومش أمامها مباشرة ولكن عن بعد كده، عن بعد، يعني حتى لو نظروا يرون من الطارق. يبقى دي أيضا وسيلة من الوسائل، يعني دي وسيلة من الوسائل. لو وقف كده جانبا فقد لا يرونه، فإحنا نحتاج عند ذلك إن كان بقى يعني يرون من خلال هذه العين فإحنا نقف في مواجهة ذلك ولكن عن بعد أيضا، ويغض الإنسان لبصره. إنه مخافة إن هو طفل صغير يفتح الباب فينظر إلى داخل الدار فيرى ما يكره. يبقى فيه مجموعة من الأداب، يعني الأداب، ودايما المسألة يعني بما تحب أن يعاملك الناس، أنت تعامل الناس بما تحب أن يعاملك به الناس. يبقى لا أريد أبدا يعني أحد أن ينظر إلى داخل داري إلا إن نأذن له أن يدخل، وبالتالي بقى إيه كذلك أيضا دي المعاملة مع الناس. قال سهل بن سعد رضي الله عنه اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في شق كده أو ساعات بيبقى الباب فيه فتحة كده ممكن لو نظر ينظر إلى داخل ذلك الدار، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مضرة يحك بها رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يبقى لو طعن به في عيني كانت هدرا، طعن به في عيني لأنه ده تلصص، يبقى ده تعدى، يبقى ده تعدى وتلصص، يبقى ممكن يبقى فتحة كده شق في الباب فبينظر من هذا الشق أو هذه الفتحة إلى داخل البيت، إنما الاستئذان من أجل البصر. ده أنت بتستأذن عشان بصرك لا يقع على شيء نكرهه، فإن كان هو بيتلصص يبقى ده تعدي، لو فقع له عينه يبقى كانت هدرا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرواية الثانية كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا طلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه يعني بيقترب منه كده ويترقبه عشان يطعنه ما كانش تهديد ما كانش تهديد لو فعل ذلك كانت هدرا يبقى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده متعدي وده حكم الصائل يعني هو ده المتعدي الصائل يبقى لو كان الإنسان اعتدى على رجل اعتدى على رجل وبالتالي على ذلك دفع الرجل عنه دفع الرجل وقع الرجل مات هو المعتدي أساسا يعني هو المعتدي فلذلك بدأ هدر أنا أدفع عن نفسي يعني أدفع عن نفسي طبعا الوسيلة التي تتناسب مع المسألة يعني تتناسب مع المسألة يبقى أراد قتل ذلك الرجل وتعدى ويسعى لقتله فهو بيدفعه قدر ما يستطيع فدفعه دفع كده حتى يبتعد عنه فوقع الرجل مات يبقى كان هدرا ده الصائل ده معتدي فكذلك لو فقع عين الرجل في هذه الحالة كانت هدرا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأنه تعدى قلت تعدى أنا حتى ننبهه طب نقول له كذا نقول له كذا لكن انظر بقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بمشقص كده لكي يطعن الرجل في عينه يبقى على ذلك لتعديه يبقى الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع بصر الإنسان على ما نكره قال باب زنا الجوارح دون الفرج زنا الجوارح دون الفرج ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وطبعا ده الشاهد من الكلام يعني الشاهد في كتاب الاستئذان يبقى النظر يبقى كان إنما جعل الاستئذان من أجل البصر قال أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه قال زنا الجوارح دون الفرج دون الفرج يبقى الجوارح كده لذلك الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا يبقى ممكن بالكلام الفاحش يبقى ممكن يعني بالنظر بالاستماع وهكذا فدي زنا جوارح طبعا لا يقام بها الحد الا اذا ايه زنا اللي هو الزنا ان وضع هذا الذكر في فرج امراه لا تحل له يبقى ده الزنا لكن اطلق على زنا الجوارح كما بوى الامام البخاري رحمه الله دون الفرج فيبقى كيف بيتم حفظ وصيانه الجوارح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المرأة لتخرج متعطرة يبقى بتمس ذلك الطيب الذي لها رائحة فهي زانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن دي دعوة للفواحش دي دعوة للفواحش ففي هذه الرواية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه طبعا دي كلها بتمحى عن طريق الحسنات الماحية الصغائر كيف تمحى تمحى عن طريق الحسنات الماحية لذلك هذا واللمم قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة يقع في ذلك الأمر لكن هو لا يتعمد نبقاش دي رواية وكأنها دعوة إلى هذا الأمر أو تساوي الإنسان في ذلك الأمر يجتهد ما استطاع يعني يجتهد ما استطاع ولكن يعني حيقع منه يبقى ديها فوائد زلات يقع فيها الإنسان الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا فيش إصرار نبقاش دي رواية كده وكأنها سند الإنسان ليفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب على ربنا حظهم الزنا أدرك ذلك يعني يقع فيها يقع فيه التالي يقع عن تعمد غير لما تزل القدم يبقى بيجاهد نفسه يعني حتى يبتعد عن هذه الأمور. فإن وقع منه لم يكن عن إصرار، وقع في ذلك تاب وعاد وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا طب هذه الجوارح إيه زنا الجوارح دي؟ قال فزنا العين النظر، النظر إلى ما نهانا الله عز وجل أن ننظر إليه، النظر إلى النساء الأجنبيات. وزنا اللسان المنطق، يتكلم كده بالرفث أو بالكلام الفاحش. والنفس تتمنى وتشتهي، كلمنا عن النفس بقى من الداخل، تتمنى وتشتهي. تمنى قلنا الآن ده أمر مزين داخل النفس، الإنسان بيميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. فالمرأة لما تخرج بهذه الثياب يعني الفاضحة الكاشفة فبتثير شهوة ذلك الإنسان. فماذا يتمنى؟ كما بينا من قبل الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبقى يعلم خائنة الأعين، يبقى بينظر كده لا يراه من أحد، فيبقى بينظر يختلس النظرة إلى النساء الأجنبيات. وماذا يتمنى في نفسه؟ يتمنى كما بينا من قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال مجاهد رحمه الله يتمنى لو اختلى بهذه المرأة ليفجر بها. وبالتالي لما بينظر بعينيه يجرد المرأة من ثيابها، بيجرد المرأة من ثيابها، يبقى نظرة العين دي مش نظرة كده، يعني ما وراء النظرة ده هو يجرد المرأة من ثيابها، وكأنه يعني بينظر إلى فرجها أو إلى نهدها أو إلى غير ذلك يعني من المرأة. وماذا يتمنى في نفسه؟ كما قال والنفس تتمنى وتشتهي، لأن ده أمر مركب داخل الإنسان، ميل الإنسان للنساء ده أمر مزين في قلوبنا، ميل المرأة إلى الرجال أمر مزين في قلبها، ميل الرجل للنساء أمر مزين في قلوبها. يبقى زي الناس حب الشهوات من النساء، يبقى ده أمر مزين. والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، يبقى إما أنه هيقع في هذا الأمر أو أنه هيبتعد عنه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.